الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ الآن بباب صفة الصلاة، باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ونأخذ منه أربعة أحاديث. تفضل. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأ، فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، رأيت سكوتك بين التكبير والقراءة، ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، وقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، واليدين والركبتين وأطراف القدمين. صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا عليه الصلاة والسلام بالائتساء به فيها، كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولا شك أنه ينبغي لكل حريص على الخير أن ينظر في الصفة التي حكيت عنه صلى الله عليه وسلم في وصف هذه الصلاة، فيصليها على الوجه الذي كان يؤديها عليه نبينا صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الأحاديث التي معنا حكاية لبعض صفة صلاته صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يعني هذا أن هذه هي صفة صلاته صلى الله عليه وسلم، لأن هناك أحاديث أخرى غير هذه الأحاديث، منها ما هو في صحيح مسلم، ومنها ما هو في خارج الصحيحين، وكلها تحكي صفة صلاته صلى الله عليه وسلم. لكن لا بأس أن نأخذ بعض هذه الأحاديث المتعلقة بصفة صلاته عليه الصلاة والسلام، ومن جملتها الحديث الذي افتتح به المصنف هاهنا، وحق له أن يفتتح به لأنه يتعلق بافتتاح الصلاة، وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه حينما رأى النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنية أو هنيهة كما ورد في بعض الروايات، يعني فترة يسيرة. وبلا شك أن هذا السكوت منه صلى الله عليه وسلم لا بد أن يقول فيه شيئا ما، والصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا حريصين جدا على التأسي به عليه الصلاة والسلام ومعرفة كل ما يصدر منه، فلما رأوه يسكت هذه السكتة سأله أبو هريرة رضي الله تعالى عنه هذا السؤال. عندنا هنا كما سمعنا في القراءة: رأيت سكوتك، هنا بضم التاء، لكن في بعض الروايات أرأيت سكوتك، وهناك في بعض الطبعات أرأيت، وهذا غلط، فإنه إذا كان مع وجود الهمزة همزة الاستفهام لابد أن تنصب التاء أرأيت سكوتك، ومع حذف الهمزة ويكون الفعل هكذا رأيت فتكون التاء هنا تاء المتكلم، فيقول أنا وجدتك تسكت، فيسأله عن هذا السكوت. وهذا دليل على حرص أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ومن المعروف عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان شديد الحرص على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى التلقي عنه، فهو عليه رضوان الله تعالى قدم في السنة 7 من الهجرة، أسلم يعني متأخرا، وشعر بأن هناك من سبقه من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فخشي أن يفوته النبي عليه الصلاة أن يفوته النبي صلى الله عليه وسلم، فلازم النبي عليه الصلاة والسلام على ملء بطنه، سكن في المسجد وكان من أهل الصفة، وأصبح يغرف من علم النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا كان أكثر الصحابة رضي الله تعالى عنهم حديثا عنه عليه الصلاة والسلام، بالإضافة لما من الله تعالى عليه من الكرامة التي حظي بها في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام له، لما شكى للنبي عليه الصلاة والسلام كثرة الأحاديث ولا يستطيع أن يستوعب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ابسط رداءك، فبسط رداءه، فحث عليه الصلاة والسلام في ردائه 3 حثيات معنوية هكذا كأنه يقذف بيده شيئا في ردائه، وقال ضمه إليك، فضمه إليه، يقول أبو هريرة رضي الله عنه فما نسيت شيئا بعد. ولذلك امتحن أبو هريرة رضي الله عنه من قبل بعض خلفاء بني أمية لينظروا هل يحفظ أو لا، فكان أملى عليهم بعض الأحاديث، وبعد سنة طلب منه ذلك الخليفة أن يملي تلك الأحاديث مرة أخرى، قال لأن فقدنا الكتاب، وهو لم يفقد الكتاب وإنما خبأ الكتاب وجعل أناسا يتابعون أبا هريرة، فحدث بذلك الكتاب بعينه لم يخرم منه حرفا، وهذا دليل على قوة حافظته رضي الله تعالى عنه، حتى إن عمر بن الخطاب الذي كان شديدا في مسألة التحديث وكان يغلظ عن الناس في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يريد منهم أن لا يتساهلوا في التحديث عنه عليه الصلاة والسلام، لكنه لما مر بأبي هريرة رضي الله عنه سأله قال أكنت معنا في مكان كذا وكذا، فعرف أبو هريرة رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب يريد أن يستخبره هل تذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار أو لا، فقال نعم كنت معكم في ذلك المكان وسمعته صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار، قال أما وقد ذكرت ذلك فاذهب فحدث كيف شئت. كان عليه رضوان الله تعالى معروفا بكثرة الحديث، ولذلك كان يسلم له باقي الصحابة رضي الله تعالى عنهم، بل هو كان يتعقب بعض الصحابة وينتقد من يقول أكثر أبو هريرة، فيقول إنهم يقولون أكثر أبو هريرة، وإن أبا هريرة كان يلزم النبي صلى الله عليه وسلم على ملء بطنه، وإن الأنصار كانت لهم ضيعة تشغلهم، وإن المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، بل كان يقول عن عائشة رضي الله عنها لما يعني استنكرت منه يعني كثرة تحديثه، فقال يا أمه إن أبا هريرة كان يلزم النبي صلى الله عليه وسلم على ملء بطنه، وإنك كانت تشغلك أو كان يشغلك النظر في المرآة والتصنع والتزين للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول أنت لست كمثلي، أنا كنت حريصا وجادا، وأنت كان يمضي عليك بعض الوقت الذي لا تتابعين فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما أتابعه. وهذا أمر معروف عنه رضي الله تعالى عنه، والشاهد أنه كان ذهب مرة من المرات خلف النبي صلى الله عليه وسلم واحتفر تحت جدار لبستان كان دخله النبي صلى الله عليه وسلم، احتفر كما يحتفر الثعلب، ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عليه الصلاة والسلام عن ما يدخل الناس الجنة ويباعدهم من النار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد علمت يا أبا هريرة أنه لن يسألني، أو لقد ظننت أنه لن يسألني عن هذا أحد قبلك لما علمت من حرصك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم من أبي هريرة رضي الله عنه حرصه، وهذا واحد من صور حرصه رضي الله تعالى عنه، فسكوت النبي صلى الله عليه وسلم هذا دفع أبا هريرة لسؤاله عليه الصلاة والسلام عما يقول، وهذا يدل على أن هذا الدعاء لم يكن يجهر به النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما كان يقوله سرا، وهو دعاء الاستفتاح. وأدعية الاستفتاح التي حكيت عنه عليه الصلاة والسلام على ثلاثة أنحاء، منها ما هو دعاء مثل هذا الحديث، ومنها ما هو تسبيح وتنزيه للرب جل وعلا مثل سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك تعالى جدك ولا إله غيرك، ومنها ما هو مثل الإخبار عن بعض ما ينبغي الإخبار عن مثل ما جاء في حديثه صلى الله عليه وسلم: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء وملكها، إلى آخر هذا الذكر. فهذا من باب الذكر، وهذا من باب الدعاء الذي في هذا الحديث، وسبحانك اللهم وبحمدك من باب التنزيه. بعض أهل العلم ومن جملتهم الإمام أحمد يفضلون ذاك الحديث سبحانك اللهم وبحمدك لأن فيه تنزيها للرب، ويقولون هذا مختص بالعبد، دعاء من أدعية العبد، فيفضلون ذاك الحديث. والصواب أنه ينبغي أن يستعمل هذا وهذا وذاك، ولكن الدعاء الذي فيه اللهم رب جبريل ومكائيل إلى آخره هذا ينبغي أن يكون في قيام الليل، وأما الفريضة فيقال فيها هذا الحديث الذي معنا، ويقال فيها سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخره. وإن كان هذا الحديث أصح من ذاك الحديث، أصح من حديث سبحانك اللهم وبحمدك، لكن ذاك أيضا إن شاء الله تعالى الصحيح، لأن له طرقا وأصله في صحيح مسلم، ولكن بإسناد تكلم فيه بعض أهل العلم. هذا الحديث كما نلاحظ فيه هذا الدعاء الذي فيه شيء من ما يسمى في البلاغة بالجناس ونحو ذلك، فهو عليه الصلاة والسلام كان يقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. وفي هذا دليل على أنه ينبغي للمرء أن يحرص على التباعد عن الآثام بقدر ما يستطيع، ومن المباعدة عن الآثام أن تبتعد عن أسباب هذه الآثام وموجباتها. فالنظر على سبيل المثال سهم من سهام إبليس مسموم ويوقع الإنسان في الآثام، وهو بريد الزنا، فالذي يتقيه فبلا شك أنه يتقي الزنا وهكذا. فينبغي للإنسان أن يسد الذريعة التي توصله إلى شيء من مثل هذه الآثام مهما كانت. ولهذا نلاحظ في الأحكام الشرعية ما يدل على هذا، فتحريم الخلوة، خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية، هل هذا يعني أن وقوع الفاحشة متيقن من مثل هذا الصنيع؟ نقول لا، ليس شرطا، قد يكون ذلك الإنسان عنده من الأنفة أو من خوف الله جل وعلا ما يمنعه من الوقوع في الفاحشة مثل ما حصل من يوسف عليه السلام مع امرأة العزيز، ولكن هذا ليس شرطا، لأن الشريعة جاءت بسد منافذ الشر وسد الذرائع التي توصل إلى مثل هذه المخاطر والآثام. كذلك أيضا دخول الرجل على المرأة، خاصة إذا كان قريبا للزوج الحمو، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم الموت. لماذا؟ لأنه قد تقع المخاطر من جراء هذا الدخول، وهلما جرى في أمثلة عديدة كلها تدل على أن هذه الشريعة جاءت بسد الذرائع. والشاهد أنه ينبغي للإنسان أن يحرص على المباعدة عن الآثام. هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. في هذا دليل على أن هذه الآثام هي أدران وأوساخ يصدأ بها القلب، وقد يصل به الحال إلى أن يسود، نسأل الله العافية، كما جاء في حديث حذيفة بن اليمان الذي في صحيح مسلم حينما وصف النبي صلى الله عليه وسلم القلوب وما إلى ذلك، وأن الأمر قد يصل بالإنسان إلى أن يكون قلبه كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في تفسير قول الله جل وعلا: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، أنه عليه الصلاة والسلام شبه هذا بالقلب يصدأ وتنكت فيه نكتة سوداء حتى يسود، وهذا هو الران الذي أخبر عنه الرب جل وعلا. فهذه الذنوب وهذه الأدران وهذه الآثام لا شك أنها يتسخ بها القلب، فلذلك جاء هذا التشبيه بهذه الصفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ربه بأن ينقيه من الذنوب والآثام كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، يعني من الوسخ. أرأيتم لو أن الإنسان جاء بثوب فيه وسخ ثم وضعه في ماء فيه بعض المنظفات وبالذات المنظفات القوية، كيف أن ذلك الوسخ يذهب؟ كذلك أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه أن ينقيه من الذنوب والآثام كما ينقى هذا الثوب من هذه الأوساخ. كذلك أيضا هذه الذنوب والآثام كما أنها أوساخ وهلم جرى، فهي أيضا لها حرارة وهي مضرة بالإنسان وببدنه، وهذه الأضرار تكون أضرارا دنيوية وأضرارا أخروية. والأضرار الدنيوية معلومة، فقلوب الصالحين ليست كقلوب العصاة. قلوب الصالحين قلوب تبتهج بمحبة الله جل وعلا وقد استضاءت بنور الإيمان فأصبح فيها مثل السراج الذي يزهر، نسأل الله جل وعلا من فضله. وأما قلوب أهل المعاصي فإنها قلوب سوداء قد اتسخت بهذه الآثام وحاك بها الران كما قلنا. فالذنوب والآثام لها حرارة، ولذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يغسله من هذه الذنوب والآثام والخطايا بالماء والثلج والبرد. الماء لا شك أنه يطفئ الحرارة، يطفئ النار، لكن أيضا مما يطفئ الحرارة وبالذات الحرارة التي لا يطفئها الماء العادي يطفئها الماء البارد الذي يكون على صفة برد أو على صفة ثلج. ونعرف أن البرد هو صغار هذا الثلج، البرد الذي ينزل من هذا أو مع المطر من هذه الغيوم ويسمى ببنات الغيم أو نحو ذلك. فعلى كل حال هو ثلج صغير وبلا شك أنه بارد والثلج بارد. فالنبي صلى الله عليه وسلم شبه هذه الحرارة التي تحصل للإنسان من هذه الذنوب والمعاصي بالحرارة التي تحصل للإنسان ويحتاج معها إلى أن يطفئ هذه الحرارة بالثلج والبرد وبالماء. فكل هذا يدل على شيء واحد، وهو أنه عليه الصلاة والسلام كان يدعو ربه أن يطهره من هذه الذنوب والآثام ويبعده منها ويطهره منها بهذه الصفة التي جاءت في دعائه صلى الله عليه وسلم. دعاء الاستفتاح سنة وليس بواجب، بمعنى أنه لو تركه الإنسان فإنه يكون قد ترك سنة من السنن ولكنه لم يترك واجبا من الواجبات. وأما التكبيرة، تكبيرة الإحرام، فسيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى في حديث عائشة الآتي. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها تقول فيه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، يعني بالفاتحة. وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم. هذا الحديث على الخلاف القاعدة التي سار عليها الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله في هذا الكتاب، فهو أخذ على نفسه في هذا الكتاب أن يخرج الأحاديث المتفق على صحتها بين البخاري ومسلم، ولكن هذا الحديث لم يخرجه البخاري وإنما أخرجه مسلم فقط. وهذا قد يصنعه الحافظ عبد الغني أحيانا في بعض الأبواب، يعني القاعدة عنده أن لا يخرج إلا حديثا متفقا على صحته، هذا هو الأصل، ولكن في بعض الأحيان قد يخرم هذه القاعدة لكونه يرى أن هذا الحديث مما يحتاج إليه. وفعلا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا تضمن بعض المعاني التي لم ترد في بعض الأحاديث الصحيحة، مثل الافتتاح بالتكبير والاختتام بالتسليم، فكانت الحاجة إليه داعية، ولذلك أتى به الحافظ عبد الغني رحمه الله على خلاف قاعدته التي مشى عليها. هذا الحديث أيضا ما اجتنبه البخاري إلا لسبب، فهو ليس على شرط البخاري في الصحة، وإنما على شرط مسلم، لأن الراوي عن عائشة رضي الله تعالى عنها لهذا الحديث هو أبو الجوزاء، وهو ممن تكلم في سماعه من عائشة رضي الله تعالى عنها، لكن مسلم يكتفي بالمعاصرة. فنعم هناك معاصرة بين أبي الجوزاء وعائشة رضي الله عنها، ولذلك أخرج مسلم هذا الحديث لأنه يرى أنه متصل بناء على شرطه، لكن البخاري لا يكتفي بهذا، بل لابد من تحقق السماع، والسماع هنا لم يتحقق بين أبي الجوزاء وعائشة رضي الله تعالى عنها. ولهذا يعد هذا الحديث من الأحاديث التي انتقدت على مسلم بن الحجاج رحمه الله، ويمكن مراجعة كتاب غرر الفوائد المجموعة للرشيد العطار، ففيه كلام، وهذا الكتاب قد حققته أنا وأوردت يعني بعض الكلام الذي في هذا الحديث ومحاولة الدفاع عن هذا الحديث، يمكن أن تراجعوه في كتاب الرشيد العطار غرر الفوائد المجموعة فيما وقع في صحيح مسلم من الأحاديث المقطوعة. هذا الحديث كما نرى تبين عائشة رضي الله تعالى عنها فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح الصلاة بالتكبير، وما دام أن هذا الحديث فيه مثل هذا الكلام، قد يقول قائل هل هناك أحاديث غير هذا الحديث تدل على هذا المعنى؟ أقول نعم، جاء هذا في حديث لعلي بن أبي طالب ولأبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما في السنن، ولكن فيها ضعف، ولكن لعله إن شاء الله تعالى يتقوى بعضها ببعض إن شاء الله تعالى، لكن من حيث وجود الضعف فيها شيء من الضعف. لكن علم من الأحاديث الفعلية عنه صلى الله عليه وسلم أنه فعلا كان من عادته، وكان هنا تفيد كثرة الاستعمال، فكان النبي صلى الله عليه وسلم من عادته أنه يفتتح الصلاة بالتكبير، وهذا أمر لا أعلم فيه خلافا بين أحد من أهل العلم، يعني هي من المسائل التي فيما أعلم أنها مجمع عليها، يعني أن الصلاة تفتتح بالتكبير، وهذا التكبير الذي بهذه الصفة يصاحبه رفع اليدين، ورفع اليدين في مثل هذه الحال سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في حديث ابن عمر الآتي، وهو من الأدلة التي تدل على هذا الأصل الذي في حديث عائشة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح الصلاة بالتكبير. بعد التكبير يقرأ النبي عليه الصلاة والسلام فاتحة الكتاب، تقول والقراءة بالحمد لله رب العالمين. يبقى السؤال، لماذا لم تذكر عائشة رضي الله تعالى عنها هاهنا دعاء الاستفتاح؟ نقول إن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يضم بعضها إلى بعض، فما يوجد من نقص في حديث عائشة يسد بحديث أبي هريرة وبغيره من الأحاديث التي وردت في هذا، فالأحاديث كلها يكمل بعضها بعضا، لأن عائشة رضي الله تعالى عنها ما حكت كل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما حكت بعض هذه الصفات. الصفات الأخرى نأخذها من حديث أبي هريرة، من حديث ابن عمر، ومن حديث ابن مسعود، ومن حديث علي، ومن حديث أبي سعيد الخدري، وهكذا يعني من أحاديث أخرى يضم بعضها إلى بعض. إذن كان عليه الصلاة والسلام في البداية يفتتح الصلاة بقراءة الفاتحة، لكن حينما تقول عائشة هنا والقراءة بالحمد لله رب العالمين، هل هذا يعني أنه عليه الصلاة والسلام كان يفتتح بقوله الحمد لله رب العالمين، أو تعني أنه يفتتح بقراءة الفاتحة؟ ولا شك أنه يفتتح بقراءة الفاتحة، لكن هل تعني هي بهذه بقولها بالحمد لله رب العالمين يعني بذات الآية، أو أن هذه الآية حكاية عن السورة، هي اسم للسورة، اسم للفاتحة؟ جاء في حديث أنس الذي في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام كان يفتتح الصلاة بالحمد لله رب العالمين، وفي بعض طرق الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، ولم يكونوا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. لكن هذا الحديث صار لأهل العلم فيه خلاف، فمنهم من يقول إن أنسا رضي الله عنه إنما أراد حكاية السورة التي تقرأ، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون بقراءة الفاتحة، وأما فلم يكونوا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم، فهذا تصرف من أحد الرواة حينما روى الحديث بالمعنى. هذا قول لبعض أهل العلم، وبعضهم يقول بل هذا الحديث صحيح، وهو يدل على أن الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم لا يشرع. والخلاف قوي بين أهل العلم، حتى إن بعضهم صنف في هذا مصنفا بأكمله في مسألة الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، وهو خلاف بين على وجه الخصوص يعني بين الشافعية وبين الحنابلة وغيرهم أيضا من أهل العلم. والصواب في هذا يعني من باب الاختصار أن بسم الله الرحمن الرحيم تقرأ، ولكن تقرأ سرا، وبهذا يجمع بين الأحاديث. فنقول إن عائشة هنا إن كانت تقصد أنه يفتتح بالفاتحة، فالفاتحة تفتتح ببسم الله الرحمن الرحيم، ولكن لا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم أخذا بحديث أنس رضي الله تعالى عنه، أو بمن يفهمه أو بمن يفهم حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هنا على أنها قصدت الافتتاح بحرفية هذه اللفظة بالحمد لله رب العالمين، بمعنى أنه لم يكن يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. قالت وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوب، يعني أنه عليه الصلاة والسلام كان يجعل رأسه مستويا مع ظهره، بمعنى أنه لو وضع القدح على ظهره لمن كفأ ذلك الماء، فلا يرفع رأسه ولا يخفضه، وإنما يكون رأسه مستويا مع ظهره صلى الله عليه وسلم، وهذه هي السنة في حال الركوع. تقول ولكن بين ذلك، يعني أن الأمر وسط، يعني يكون رأسه مستويا مع ظهره. وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، بمعنى أن هذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان يطمئن في حال رفعه من الركوع، وهذا على خلاف ما يذهب إليه بعض الفقهاء وهم الحنفية. فبعض فقهاء الحنفية وللأسف يرون أن المصلي ينخرط من الركوع إلى السجود مباشرة، ويأخذون بعموم قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، فيرون أن السنة الآحادية يعني التي لم ترد إلا بأخبار الآحاد لا تخصص عموم القرآن، فيقولون هذا عموم والتخصيص نوع من النسخ، والسنة لا تنسخ القرآن، يعني في كلام طويل وتفصيله في كتب أصول الفقه، ولكن هذا رأي رأوه هو رأي خطير. لماذا؟ لأنه كما جاء في حديث المسيء صلاته أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بإعادة الصلاة، فهذا الإخلال يعني بالرفع من الركوع يترتب عليه أن المصلي لم يصلي صلاة صحيحة، وإذا كان ترك الصلاة الصحيحة فمعنى ذلك أنه لم يصلي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول للمسيء صلاته ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ونعرف أن الراجح من أقوال أهل العلم أن تارك الصلاة يكفر، لكن نحن لا نأخذ بلازم القول ولا بلازم المذهب، ولكن نقول إن المسألة خطيرة جدا في مثل هذه الحال، فيجب على المصلي أن يطمئن في صلاته وأن يرفع من ركوعه ويطمئن في الرفع من الركوع، ولا ينخرط ساجدا حتى يستوي قائما كما جاء في الأحاديث التي حكت صفة صلاته صلى الله عليه وسلم، ومن جملتها حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا. تقول وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا، كذلك أيضا هذا يدل على الطمأنينة فيما بين السجدتين. وكان يقول في كل ركعتين التحية، هذا دليل على أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ التشهد الأول والتشهد الثاني، لكن في هذا شيء من التفصيل في مسألة التشهد يمكن لا يستوعب له المقام، مثل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول والتشهد الأخير وهلم جرى، وخلاصته فيما أرى أنه هو الراجح وهو الذي ذهب إليه شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في رسالته في صفة الصلاة أنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول وفي التشهد الأخير أيضا. لكن نلاحظ أن بعض الناس لا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول وإنما يكتفي بالتشهد فقط ثم يقوم، وبخاصة بعض الأئمة الذين يمكن يأخذون بقول بعض الفقهاء إن يعني سرعة قيام الإمام في التشهد الأول تعني فقه ذلك الإمام أو نحو هذه العبارات، هذا ليس بصحيح. يعني أنا رأيت من خفة بعض الأئمة شيئا يكاد يخل بالصلاة، بل أتعجب هل قال التحيات فقط ولا لا، يعني بسرعة، يعني ما يمكن أتم ولا عبارة أو عبارتين وللأسف. فهذا من المفاهيم المغلوطة بسبب مثل هذه الأقوال التي في كتب الفقهاء. أعرف أن الساعة تمضي، لكن يعني لابد أن ننهي هذه الأحاديث حتى نستطيع ننهي المنهج، فصبروا أنفسكم معنا شوي ولا تنظروا في الساعة، جزاكم الله خير. طيب، يقول: وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، هذا في حال التشهد، وهذه إحدى الهيئات وهي أن يفترش رجله اليسرى ويجلس بمقعدته عليها وينصب رجله اليمنى، هذا يكون في التشهد الأول. أما في التشهد الثاني فورد في بعض الأحاديث ومن جملتها حديث عبد الله بن الزبير الذي في صحيح مسلم، كذلك جاء في حديث أبي حميد الساعدي في خارج الصحيح أنه يتورك، والتورك على نوعين: إما أن يدخل رجله اليسرى تحت ساقه اليمنى ويخرجها من خارج، ثم يميل بشقه إلى الجهة اليسرى ويقعد على مقعدته أو طرف مقعدته اليسرى، أو كما جاء في حديث عبد الله بن الزبير أنه يدخل ساقه اليسرى بين ساقه ساق رجله اليمنى وفخذها. وهذا قد يكون فيه صعوبة، لكن بعض الناس يستطيع أن يطبقه، بالذات الذين يعني لم يركبهم اللحم الذي عنده خفة في جسمه يستطيع أن يطبق مثل هذه السنة. فعلى كل حال هما صفتان حكيتا، وهذا التورك يكون في التشهد الأخير. هناك من أهل العلم من لا يرى هذا التورك، والذي أخذ به هم الشافعية والحنابلة، لكن أيضا على خلاف بينهم في هذا، فمنهم من يرى أن هذا يكون في التشهد الأخير، وهذا رأي الشافعية، حتى في الصلاة التي ليس فيها إلا تشهد واحد كصلاة الركعتين مثل صلاة الصبح، أو مثل ما لو صلى المتنفل ركعتين وهلم جرى. الحنابلة يقولون لا، إنما كان يصنع هذا النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة التي فيها تشهدين، ويصنع هذا في التشهد الأخير، ولا يكون هناك تشهد أخير إلا وقبله تشهد أول. وهذا فهم، وأنا أرى أنه فهم صحيح، فالذي يظهر لي أن ما ذهب إليه الحنابلة، وليس هذا تعصبا لما عليه أهل بلدنا، ولكن يعني هذه مسألة أرى أن الفهم فيها هو الفهم الصحيح، وهو أنه لا يكون هناك تشهد أخير إلا وفيه تشهد أول، ولا يمكن أن يقال مثلا في صلاة الصبح التشهد الأخير لأنه ليس هناك تشهد أول. فما ذهب إليه الحنابلة أرى أنه هو الصواب. وثمرة الخلاف في مثل صلاة الصبح، هل يتورك في التشهد الأخير، هل يتورك في التشهد أو لا؟ نقول عند الشافعية يتورك، أما عند الحنابلة فلا يتورك إلا في الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء. طيب، وكان ينهى عن عقبة الشيطان. عقبة الشيطان هي ما يكون خلافا لهذا، مثل أن يفترش قدميه كلتيهما، فيجعل قدمه اليمنى وقدمه اليسرى، أو الطرف القدم اليمنى والقدم اليسرى إلى الداخل، ويجلس على قدميه كلتيهما يفترشهما أو ينصبهما. كل هذا من ما ذكر في صفة عقبة الشيطان. إذن الصواب في هذا إما التورك، وإما أن يفترش اليسرى وينصب اليمنى. وكان يختم الصلاة بالتسليم، هذا كان من عادته صلى الله عليه وسلم، وهو اختتام الصلاة بالتسليم. لكن هناك خلاف أيضا بعض بين بعض أهل العلم في مسألة اختتام الصلاة بالتسليم، هل هو واجب أو ليس بواجب؟ فبعضهم يذهب إلى السنية وبعضهم يذهب إلى الوجوب، وبعضهم يذهب إلى أنه يمكن أن يختم الصلاة بكل ناقض للصلاة، فيرى أن التسليم التفات، وهذا الالتفات إشعار بأن الصلاة قد انتهت. والحنفية يذهبون إلى هذا ويقولون حتى إنه لو ختم الصلاة بإخراج الريح فإن الصلاة تكون في هذه الحال صحيحة، ويستدلون ببعض الأحاديث الضعيفة في هذا، وهذا كلام يعني يستغرب من إنسان فقيه وهو يعرف أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كلها أن يقول مثل هذه المقولة أو يعتمد على أحاديث لا تصح في هذا. ولكن الله المستعان، خلاف أهل العلم لا ينقضي، وإنما العمدة في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما فيه بعض السنن المهمة، يقول كان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود. يعني رفع اليدين في هذه المواطن الثلاثة، هذه من السنن التي ورد فيها هذا الحديث الصحيح الذي يجب الأخذ به، وقد ورد هذا عن عدد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة لرفع اليدين في تكبيرة الإحرام فهذا بإجماع أهل العلم، ولا نعلم لهم مخالفا، وقد حكي هذا عن عدد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. بل حتى التكبير أو رفع اليدين في حال التكبير عند الركوع وعند الرفع منه، حكي هذا عن عدد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ألف البخاري رحمه الله في هذا كتابا بأكمله أو جزءا بأكمله للرد على من لا يرى هذا، وهم الحنفية. الحنفية لا يرون الركوع إلا عند تكبيرة الإحرام فقط، أما عند الركوع وعند الرفع من الركوع لا يرونه، وهذا من السنن التي لم يأخذوا بها، لكن عندهم بعض الشبه في هذا. ففيه حديث لابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وحديث لصحابي آخر نسيت منه، لكنها أحاديث ليست بصحيحة، بل أعلها أهل العلم، ومن وجوه الإعلال أنها مخالفة ومناقضة لهذا الحديث وغيره من الأحاديث الصحيحة. بل الرفع جاء كما في كتاب البخاري عن 17 صحابيا أورد البخاري رحمه الله أحاديثهم، فهذا من السنن التي تواترت بلا شك ولا ريب. وفيه أيضا في حديث ابن عمر الآخر أن الرفع يكون أيضا عند القيام من التشهد الأول، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه، وهذا الحديث أيضا صحيح، وهو من رواية عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. إذن هي أربعة مواطن ترفع فيها اليدان عند التكبير، تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، عند الرفع من الركوع، وعند القيام من التشهد الأول. الحديث الأخير حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، يعني أن الجبهة والأنف عضو واحد، يعني كأنه الوجه، يعني كان يسجد على وجهه ولكن بإلصاق الجبهة والأنف على الأرض، واليدين والركبتين وأطراف القدمين. إذن عندنا اليدان والركبتان وأطراف القدمين، هذه ستة، والسابع هو عضو واحد وهو الجبهة والأنف، هذان عبارة عن عضو واحد. النبي صلى الله عليه وسلم هنا يحكي أنه أمر، يعني أن الله جل وعلا هو الذي أمره بهذا، وهذا يدل على وجوب هذا الفعل. هناك بعض أهل العلم من لم يقل بالوجوب، ولكن الحديث واضح وبين في أن هذا يجب الأخذ به، لأن صيغة الأمر تقتضي الوجوب إلا أن يرد صارف، ولم يرد صارف لهذا الأمر عن القول بالوجوب. بعض أهل العلم يرى الاكتفاء بالجبهة أو بالأنف، بمعنى أنه لو سجد على الجبهة ولم يسجد على الأنف فإن ذلك يجزئه، أو لو سجد على الأنف ولم يسجد على الجبهة أن ذلك يجزئه، وهذا أيضا خلاف هذا الحديث الذي أشار فيه النبي صلى الله عليه وسلم لهذين العضوين مرة واحدة، بمعنى أنه لا بد من إلصاقهما معا. إذن الصواب في هذا أن المصلي لو ترك عضوا من هذه الأعضاء ولم يلصقه بالأرض عمدا وهو غير معذور فإن صلاته في هذه الحال لا تكون صحيحة، لأنه خالف هذا الأمر الذي يقتضي الوجوب، فيجب عليه أن يعيد الصلاة. وأنا بهذه المناسبة أذكر بعض الذين يمكن أن يتساهلوا أو يجدوا من أنفسهم غفلة، فبعضهم في حال السجود يرفع قدميه عن الأرض، وربما جعل قدميه تعبث أو يعبث بعضهما ببعض، يعني يحرك قدميه بعضهما على مع بعض، فمثل هذا لا يكون ملصقا لقدميه بالأرض، فإن لم يلصقهما البتة فصلاته باطلة، وإن ألصقهما برهة من الزمن فإنه يكون أيضا قد أخل بجزء من صلاته وإن كانت صلاته صحيحة. في ختام هذا الحديث الذي هو خاتمة هذه الأحاديث في هذه الليلة، أحب أن أذكر فائدة وقفت عليها قرأتها في بعض المنتديات في الإنترنت، والحمد لله ديننا كله محاسن، وبلا شك أن أحكامه حتى ولو لم تكن معللة لنا لكن لها حكم ولها علل، فمثل هذه الأمور التي ذكرت في هذا الحديث ذكروا أن إلصاق بالذات الرأس بالأرض فيه تفريغ لبعض الشحنات الكهربائية التي يكتسبها الجسم في مشي الإنسان وحركته وذهابه ومجيئه، فإذا سجد فإنه يحس براحة في رأسه لأن هذه الشحنات الكهربائية تكون قد أفرغت في الأرض. هذا يعني ذكر في بعض هذه الأبحاث والله أعلم بصحة ذلك، فإن صح فالحمد لله هذا من محاسن ديننا وليس هذا هو العلة أو الحكمة التي نعول عليها في هذا، وإنما نحن مأمورون وليس لنا إلا الامتثال، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. طيب من أراد أن يذهب فليتفضل، أنا سأجيب على بعض الأسئلة التي بقيت من الأسئلة التي وردت، أكثر الأسئلة يعني خارج عن نطاق الدرس، ما في بأس نجيب عليها إن شاء الله تعالى، لكن نقدم الأسئلة المتعلقة بالدرس. يقول: لا يدل انفراد الرجل الذي صلى مع معاذ رضي الله عنه لما أطال الصلاة وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم له على جواز المخالفة للحاجة؟ أقول للأخ السائل أنا كنت سبحان الله وقع في ذهني أن هناك من سيستشكل هذا، لكن مع سرعة يعني الكلام نسيت هذا. نقول: يا أخي هذا ليس فيه مخالفة، هذا فيه انفصال، المخالفة مع الاستمرار، فهذا الفتى قطع الصلاة مع معاذ رضي الله تعالى عنه، وقطع الصلاة بالذات لحاجة ولعذر هذا لا بأس به، فلو أنه استمر وجلس على سبيل المثال نعم نقول هنا خالف معاذا رضي الله عنه، لكن أما وقد انفصل وقطع صلاته مع معاذ فأين المخالفة؟ ما فيها مخالفة. طيب على كل حال فيه هنا أسئلة كلها خارجة عن موضوع الدرس يعني أجيب عليها باختصار. يقول: نحن نداوم في مدينة الجبيل ويوجد من يقصر الظهر والعصر علما أننا نصلي قبل العصر هنا ونداوم يوميا، فما الحكم؟ أنا الحقيقة بعيد عهد بالجبيل، يعني ما زرتها من سنين طويلة، فإن كانت الآن الجبيل تعد سفرا فما في بأس من القصر لمن كان يداوم في الجبيل، لكن إذا كانت لا تعد في عرفكم في الشرقية سفرا فلا يجوز القصر وأنتم أدرى. طيب أقول: ما رأيك بتحسينات الشيخ الألباني؟ أقول: الشيخ الألباني كغيره من أهل العلم الذين يخطئون ويصيبون في الأحكام، وهو رحمه الله تعالى بذل جهدا نسأل الله جل وعلا أن يجعله في ميزان حسناته في خدمته لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الشيخ الألباني يصنف من ضمن الأئمة الذين فيهم تساهل في الأحكام على الأحاديث، وهذا معروف عن بعض الأئمة، عرف هذا عن الترمذي، عرف عن ابن خزيمة، عرف عن ابن حبان، عرف عن الحاكم، وهكذا بعض الذين عرفوا بالتساهل في الأحكام وغيرهم، يعني كل له منهج، فأنا أرى أنه متساهل والله تعالى أعلم. هل يجوز أن أرفض الشهادة لأني سأشهد على قريب لي وسوف تنقطع علاقتي بذلك؟ نقول لا يجوز لك أن ترفض الشهادة. إذا طلبت منك ممكن أنت يعني تطلب من الذي طلب منك الشهادة أن يعذرك، إن عذرك فذاك، وإن قال لا أنا سيضيع حقي وأنا أطالبك بالشهادة، فلا بد أن تؤدي الشهادة كما أوجب ذلك عليك ربك جل وعلا. يقول رزقني الله مبلغا من المال فقسمته بيني وبين أخي الوحيد وأعطيت أبنائي أيضا وأبناء أخي مثل ما أعطيت أبنائي، فهل يجوز لي مساواة أبناء أخي بأبنائي في الهدية؟ نقول نعم يجوز، جزاك الله خيرا. هل هناك رد على من يقول بعدم وجوب صلاة الجماعة في المسجد؟ قل هناك مؤلفات ألفت في هذا الموضوع، والكلام فيه يحتاج إلى طول في الحقيقة، يعني فقط أنا سأذكر يعني أقوى ما أراه في هذه المسألة من باب التذكير، وهو موضوع صلاة الخوف. فيا أحبتي في الله، صلاة الخوف صلاة شرعت ولها أحكام ولها صفات متعددة بحكم الوقائع والأحوال التي يقع فيها القتال، هل العدو في الأمام أو في الخلف أو في حال الاشتباك، هل فيه مسايفة أو مطاردة أو ما إلى ذلك، أحكام كثيرة كلها متعلقة بصلاة الخوف. ونلاحظ أن صلاة الجماعة جاءت الأحكام المفصلة لها في حال صلاة الخوف، بينما كان بإمكان قائل أن يقول ممن يقرر مثلا أن صلاة الجماعة سنة وليست بواجبة، يقال له يا أخي ما دامت هكذا فلماذا في أحلك اللحظات وفي حال هذه الشدة التي حياة وموت تشرع صلاة الخوف؟ وليس هذا فقط، بل إنه يمكن أن تقصر الرباعية إلى اثنتين، حتى ولو لم يكن في سفر، حتى ولو كانت لو كان القتال في البلد الذي أنت فيه يمكن أن تقصر الرباعية إلى ركعتين، لكن لا تترك صلاة الجماعة في صلاة الخوف. وليس هذا فقط، بل يمكن أن تصلي حتى ركعة واحدة كما جاء في حديث ابن عباس في الصحيح، لكن لا تترك صلاة الجماعة. ونلاحظ أيضا كيف أن عليه الصلاة والسلام شرع لهم أن يصلي أناس معه وأناس يحرسون، ثم يذهب هؤلاء ويأتي أولئك الذين يصلوا معه، وهكذا. فمثل هذه الأحوال كلها تدل على أن صلاة الجماعة غاية في الأهمية، ولولا ذلك لما ترتبت عليها هذه الأحكام المتعلقة بصلاة الخوف. ثم نلاحظ في حديث ابن مسعود الذي في صحيح مسلم حينما يقول ما علمنا أنه يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ثم تصور يا أخي أنا لو كانت المسألة سنة لماذا تنفق هذه الأموال الطائلة في هذه المساجد؟ لماذا النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبني بيته، قبل أن يتخذ سكنا، أول ما بدأ به لما هاجر إلى المدينة بناء المسجد؟ واتخاذ المسجد يا إخوان له حكم عظيمة، حتى كتبت فيه كتب. المسجد يا أحبتي في الله ليس فقط لمجرد الصلوات، المسجد عبارة عن مركز يكون لولي الأمر ولعلية القوم يجتمعون فيه يتذكرون أمورهم، يكون أحيانا ساحة تدريب للقتال، يكون هو المدرسة وهو الجامعة التي يتعلم فيها الناس، بل يكون هو أحيانا الفندق الذي يأوي إليه الفقراء والمسافرون وما إلى ذلك، أحيانا يكون هو السجن الذي يربط فيه السجين، إلى غير ذلك من الأحكام المترتبة على المسجد. ليس المسجد هكذا فقط لمجرد الصلوات، المسجد أكبر من هذا وأسمى، له رسالة في الإسلام. لو ذهبت أطيل في الكلام على هذا سيذهب بنا الوقت. فالذين يقولون بسنية صلاة الجماعة ينبغي أن يراجعوا مثل هذه المسائل، ويعرفوا أن المسألة ليست فقط مربوطة بقضية خلاف فقهي في مسألة هل هي سنة أو واجب، وإنما المسألة لها يعني حكم ولها علل ولها آثار مترتبة عليها. ولو نظرنا إلى بعض أولئك الذين يأخذون بهذا الرأي الذين لا يشهدون الجماعة ولا يعرفونها فإنه يساء بهم الظن، وقد يقال عنهم إنهم لا يصلون مطلقا، ولا نجد ذلك الترابط بينهم وبين إخوانهم من أهل الحي إلى غير ذلك من الأمور التي تحكى في مثل هذا الباب. هل كثرة التشاؤم يدخل في باب من أبواب الشرك الأصغر؟ نقول نعم، التشاؤم يا أخي لا يجوز، ومن تشاؤم ورده ذلك التشاؤم عن ما يريد فنعم يكون قد وقع في شيء من أعمال الجاهلية وهو من الشرك الأصغر. لكن من يحصل له شيء من التشاؤم ويدفعه ولا يعمل بمقتضى ذلك التشاؤم مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا يصدنكم، فهذا إن شاء الله تعالى الأمر فيه أهون. الحقيقة يعني فيها أسئلة تحتاج إلى شيء من التفصيل الذي يمكن الوقت لا يستوعب، خاصة مثل موضوع أخذ ما زاد عن القبضة في اللحية وما إلى ذلك، فليعذرني الإخوة الذين لهم أسئلة لم أجب عليها. نشوف يعني إن كان بالإمكان الاختصار، لأن ما شاء الله حتى السؤال طويل يحتاج إلى طول في قراءته، فإن شاء الله تعالى لعله يأتي في وقت آخر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.